أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ختام لقاءاتنا مع هذه المختارات من شعر طاهر أبو فاشا ونحن في ذكرى رحيلة، نتوقف عند مزيد من إبداعاته الشعرية التي ذاعت شهرتها بفضل غناء كوكب الشرق أم كلثوم لها في سياق الأبريت الغنائي الدرامي عازفة الناي شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية. يقول طاهر أبو فاشا في القصيدة التي بناها على أبيات معروفة ومشهورة لرابعة العدوية نفسها، فأصبحت القصيدة الجديدة ناطقة بشاعريته وروحانيته ووجده الصوفي، حين استهلها بقوله: عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن عداك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. ثم تجيء أبيات رابعة: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. ثم نعود إلى أبيات طاهر أبو فاشا حين يقول: وأشتاق شوقين، شوق النوى وشوقا لقرب الخطى من حماك، فأما الذي هو شوق النوى فمسر الدموع لطول نواك، وأما اشتياقي لقرب الحمى فنار حياة خبت في ضياك، ولست على الشجو أشكو الهوى، رضيت بما شئت لي فيه هواك. وفي قصيدة عنوانها صحبة الراح يقول طاهر أبو فاشا: يا صحبة الراح، أهل الراح هل حانوا؟ وهل تغنت على أيامها الحان؟ صبا الندام وما في الحان الحان، في كأس عمري بقايا من يشاربني ومن يطارحني والعيش ريحان، ثمالة من دموع الشجو ألوان، إبريقها راح يبكي وهو فرحان، ثمالة آه لو فاضت، وآه إذا غاضت، وواها لها والقلب لهفان. عهدي بها وكؤوس الصفو مطرعة، بهن طاف على السكرى سكيران. لا يشرب الراحة إلا أنه ثمل نشوان، والكأس في كفيه نشوان. ترى تعود الليالي والهوى معنا، يا غربة الكأس ما للكأس ندمان. ثم يقول طاهر أبو فاشا في إحدى قصائد الأبريت الغنائي الدرامي رابعة العدوية، وهي قصيدته لغيرك ما مددت يدا، لغيرك ما مددت يدا، وغيرك لا يفيض ندى، وليس يضيق بابك بي، فكيف ترد من قصد، وركنك لم يزل صمدا، فكيف تذود من ورد، ولطفك يا خفي اللطف إن عاد الزمان عدا. على قلبي وضعت يدا، ونحوك قد مددت يدا، سرى ليلي بغير هدى، ولا أدري لأي مدى يطاردني الأسى أبدا، ويرعاني الجوى أبدا، وينشر في الهوى روحا، ويطويني الهوى جسدا، وأطوي البيد طاوية كأني في الفضاء صدى. نهاري والهجير لظى، وليلي والظلام ردى، فوا كبدا إذا أضحي، وإن أمسي فوا كبدا، وليس سواك لي سند، فقدت الأهل والسند. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشك.